الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله: السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات التي سمعناها فيها إثبات عدة صفات، فيها إثبات صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. والله سبحانه وتعالى قد تسمى بأسماء، والأسماء لله متغايرة تدل على عدة أمور. أولا، تدل على اسم الله تعالى الذي هو تسمى به، وثانيا تتضمن الصفة التي اتصف بها، وثالثا تدل على ذات الله عز وجل. والأسماء كلها وإن كانت متغايرة المسمى، وهي تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل. فالآية الأولى قوله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فقوله عفو، العفو هو الترك والتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله عز وجل تسمى بالعفو، فهو العفو، كان عفوا، وصفته العفو التي مشتقة من هذا الاسم. الله عز وجل كما اتصف بهذه الصفة فهو يحب من عباده العفو، بأن يعفو بعضهم عن بعض عن حقه. والعفو أكمل ما يكون وأجمله إذا كان عن قدرة، وإلا فربما يوجد عفو ممن يصدر منه العفو مع عدم القدرة أو ضعف أو يخاف أن لا يؤخذ حقه. أما من عفى لا عن ضعف فهذا هو أكمل. ولهذا فالله سبحانه وتعالى قرن صفة العفو بصفة القدرة، أي أن الله يعفو، وعفوه مع القدرة على العقاب، وهو أكمل أنواع العفو. الله عز وجل هنا متصف بالعفو مع القدرة، ولهذا جاء هذان الاسمان الكريمان مقترنين: العفو والقدير. الله وقدرته، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والله عز وجل يقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يعفو أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف أنه لا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فوصل مصطحا واستمر في الإنفاق عليه. فدل على أن هذه الصفة وهو العفو على الناس والصفح عنهم مع القدرة على العقوبة والانتقام، هذا من صفات الكمال الذي يحبها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل متصف بصفة العفو، واقتران هاتين الآيتين إيراد شيخ الإسلام بهاتين الآيتين لبيان أن صفة العفو ثابتة من جهة الاسم ومن جهة الفعل والمغفرة كذلك. فكما أن الله عفو تسمى بأنه عفو وأنه غفور وأنه رحيم، وهذا يتضمن صفة العفو والرحمة، صفة العفو والمغفرة والرحمة، فالله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات. فذلك الفعل يدل على اتصافه بهذا، متصف بصفة، يعني كما أنها جاءت بالاسم مشتقة كذلك الفعل، وقوله يغفر الله لكم. والمغفرة اشتقاقها من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر على الرأس. فمغفرة الذنوب وقاية شرها وسترها. والمصنف رحمه الله تعالى قرر في هذه المسألة أنه لا بد من الوقاية والستر، فإن المغفر يستر الرأس ويقيه السلاح. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فمن أسمائه الغفور، فهو المبالغة في مغفرة الذنوب. والرحيم تسمى بهذا الاسم، وهذان الاسمان يتضمنان صفة المغفرة وصفة الرحمة. وفي ذلك أثر تربوي من عدة وجوه. فأولا أن الإنسان يحب الله عز وجل، فإذا علم العبد أن ربه عفو فإنه لا ييأس من رحمة الله، ويسعى للتوبة وطلب العفو من الله عز وجل. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سألته ماذا تدعو في ليلة القدر، قال قولي لها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو أي متصف بالعفو، تحب العفو أي تحب هذه الصفة، سواء أن الله يعفو أو أن العبد يعفو عن أخيه المسلم. إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ينبغي للمسلم أن يتعرف إلى هذه الصفة ليزداد محبة لله من جهة، وليزداد رجاء لله عز وجل. وثالثا مما يستفاد من الأثار التربوية أن يعفو العبد عن الآخرين، يعفو عن من أساء إليه، فإن الله تعالى وصف المتقين بذلك كما قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالله عز وجل يحب من العبد أن يعفو عن الآخرين، ولا بد أن يحصل من الآخرين تجاهك بعض التقصير أو بعض الإساءة، فاجعل هذه الصفة وهذا الخلق نصب عينيك، وأن تحرص على أن تعفو عن الآخرين وأن لا تنتقل لنفسك. وكذلك صفة المغفرة والرحمة يقوي جانب التعلق بالله عز وجل. وأيضا أن عفو الله في غاية الكمال، لأن عفوه مع القدرة على العقوبة، بعكس العبد المخلوق فإنه قد يعفو لكن قد يكون عفوه عن ضعف أو عدم قدرة على الانتقام أو شيء من ذلك. وقوله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس بعزتك لأغوينهم أجمعين، فهذه فيها صفة العزة. وصفة العزة هي مشتقة ويدل عليها اسمه العزيز، فإن الله عز وجل تسمى بالعزة كما قال عز وجل وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وربط الحكمة بالعزة لأن عزة الله وغلبته ليست عن طيش وظلم بل عن حكمة، ويضع الشيء في محله. وأثبتها بطريقة القتل على لسان إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فيها إثبات صفة العزة وهو مدلول بسم الله العزيز. وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، أي أن هؤلاء المنافقين، وهذه الآية نزلت في شأن عبد الله ابن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فقال ليخرجن الأعز منها الأذل، نزل قوله تعالى مخبرا عنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز نفسه وأصحابه ويقصد الأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي ذلك آثار تربوية عظيمة. ليعلم العبد أن العزة والقوة والغلبة ينالها العبد بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تنال بطاعة الله. فكلما زاد العبد قربا إلى الله وطاعة لرسوله وتحقيقا للتوحيد والإيمان فإن الله يعزه بجميع معاني العزة، الغلبة والقوة والقهر والهيبة. العزة صفة لله عز وجل أثبتها لنفسه بعدة دلائل، منها تسميه باسم العزيز، ومنها وصف نفسه بالعزة، فقال عز وجل مسميا النفس وهو العزيز الحكيم، ووصف نفسه بالعزة وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بذلك بعزته كما في الحديث القدسي وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك، وإنما أغنى الله أيوب بغنى النفس وغنى الإيمان والنبوة والرسالة، وهي أعظم من عطاء الدنيا بحذافيرها. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز، وقالوا عزه إذا غلب. وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها عز يعز، وتأتي بمعنى علو القهر علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز. وكل هذه المعاني ثابتة لله عز وجل. فالله عزيز له العزة القاهر والغالب، وله القوة والصلابة، وهو عزيز بمعنى العلو علو القدر والقهر. وفي هذه النصوص أثر تربوي بأن الله عز وجل يحب من عباده أن يكون قويا عزيزا لا ضعيفا يستكين للناس. ولهذا جاء في الحديث أن الله قوي يحب القوي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا بمعنى العزة. والله سبحانه وتعالى عندما شرع التوحيد والعبادة لله وحده ليكون العبد عزيزا لا ذليلا، وإنما تكون العزة بأن يكون العبد متعلقا بالله خوفا ورجاء وتوكلا وطلبا واستغناء عن الخلق. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين دلالة على ذلك، وفيه أثر تربوي أو مسلك تربوي بأن العبد إنما يتحصل على العزة بطاعة الله وبطاعة رسوله وبتحقيق الإيمان والتوحيد. ولهذا لما ذكر الله عز وجل هذا الأمر أعقبه بالأمر بأن لا يغفل العبد عن ذكر الله، والمراد بذكر الله الصلاة والتسبيح والقرآن والعلم، فكلها أسباب العزة. فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فعندما أخبر أن العزة للمؤمنين ذكر الله المؤمنين بأن عزتهم إنما تكون بالطاعة وأن لا يغفلوا عن ذكر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العزة والإيمان والقوة بطاعة الله وطاعة رسوله وتحقيق التوحيد والإخلاص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بعلمكم. الله أمين. نحن وإياكم شيخنا حفظكم الله، تأذن لنا ببعض الأسئلة؟ تفضلوا. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا هذا السائل يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة، ومتى يشرع رفع اليدين ومتى لا يشرع؟ بارك الله فيكم. رفع اليدين الأصل في الدعاء رفع اليدين. فأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. يوم بدر رفع يديه حتى سقط رداءه. وجاء في الحديث إن الله يستحي أن يرد العبد يرد يديه صفرا يدعو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في مواضع لم يثبت رفع اليدين عندما كان يدعو في خطبة الجمعة الاستسقاء، عفوا يدعو في الخطبة لا يرفعون أيديهم يؤمنون دون رفع اليدين، إلا في الاستسقاء فإنه ثبت رفع اليدين. الأصل في الدعاء أن يرفع العبد يديه والله أعلم حتى ما بين الأذان والإقامة، إلا ما جاء من حال الصحابة أنهم لم يرفعوا أيديهم في دعاء الجمعة إلا دعاء الاستسقاء والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا هذا السائل يقول رجل عنده عدة أولاد وعنده مال فيريد أن يعطي أحد أبنائه مالا ليبني بيتا، ومن ثم يستقطع هذا المال من ميراث هذا الولد، فما حكم هذا الفعل؟ بارك الله فيكم. الأصل المستمرة. أما عطاء كبناء ثم يستقطعه من تركته فهذا يحتاج إلى رفع السؤال إلى العلماء الكبار والله أعلم. نعم جزاكم الله خير شيخ. شيخنا هذا السائل يقول هل يجوز أن يقول الشخص قبل قيامه وجلوسه يا اسم الله؟ الله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. الإخوة يسلمون عليكم شيخنا بارك الله فيكم. عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.